قول الله عز وجل: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله السميع العليم. أقول هذه الآية أيضا صريحة في تحريم كشف الوجه، هذه أيضا دليل صريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها، وأن من أعظم الزينة كشف المرأة وجهها، وأنه لا يحل لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. قال الله عز وجل: والقواعد من النساء. القواعد جمع قاعد، والقاعد هي المرأة المسنة التي لا ترغب هي في النكاح ولا يرغب فيها، فهذه تجوز لها أن تكشف وجهها. طيب ما مفهوم الدلالة؟ إذا كانت المرأة بهذا السن وبهذه الصورة يجوز لها أن تكشف وجهها، فما بالك بالمرأة التي هي أقل سنا وأجمل من هذه المرأة؟ لا شك أنها إذا أبيح لهذه فإنه فيه دلالة على تحريم ما سواها. لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير المتبرجات، بشرط ألا تكون متجملة أيضا. وإن كانت مسنة، امرأة بلغت 70 وأصبحت غير مرغوب في الزواج ولا هي ترغب في الزواج، إذا أرادت أن تكشف وجهها فقد أباح الله لها، لكن بشرط أن لا تكشف وجهها وقد تجملت، لأن قد تثير، قد تكون سببا في الوقوع في الحرام. قال: غير متبرجات بزينة، يعني تتبرج لكن بغير زينة، غير متبرجات بزينة. قال: وأن يستعففن، تتعفف وتلقي الخمار على وجهها وأن تتغطى وأن تستتر عن الرجال، هذا خير لها، والله حثها على ما هو خير لها وأمرها بما هو جائز، قال: هذا جائز وهذا خير لك، أن تتعففي تبعدي. إذا كانت المرأة كبيرة بهذا السن غير مرغوب فيها، يحثها الله عز وجل ويأمرها أن تحجب نفسها عن الرجال، فما بالك بالمرأة وبالفتاة الجميلة؟ بلا شك أنه يحرم عليها أن تبدي زينتها أمام الرجال.